وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن الأخلاق هذه، سهل وانسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن المعرفة. اللهم اشرف رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الله إن شاء الله في كلامه، اللهم كن معنا لنكون معك يا رب العالمين. مع المؤلف الشيخ القرطبي رحمه الله في قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قرأنا إلى قوله الخامسة من قوله فيه تسع مسائل. قال السادسة: السادسة لا نقصان في عدد الركعات في الخوف عن صلاة المسافر عند مالك والشافعي وجماعة من العلماء. يعني عند عدد الركعات في الخوف عن صلاة المسافر لا نقصان في عدد الركعات في الخوف عن صلاة المسافر عند مالك والشافعي وجماعة من العلماء. نعم، يعني شو قال؟ يعني صلاة المسافر هي مقصورة. يعني كمان هناك من يقول إن في الحرب تقصر الصلاة عن قصرها في السفر. طيب، وقال الحسن بن أبي الحسن وقتادة وغيرهما: يصلي ركعة إيماء. يقال يصلي ركعة إيماء. نعم، أو مثل ما بدأ يصلي ركعة إيماء، يصلي ركعة إيماء، هذا يسموه إضافة بيانية. ركعة إيمان يعني ركعة هي إيماء. لما نقول باب خشب، يعني باب هو الخشب، فركعة إيماء يعني ركعة إيماء، لكن نقول ركعة إيمان، يصلي ركعة إيماء حالة كونه موميا. نعم، يعني شو معنات موميا؟ يعني يشير إشارة يعني بالركوع والسجود. نعم، يعني المومي الذي لا يركع ولا يسجد، هذا اسمه مومي، يعني إيماء مؤمن، يعني مومية. نعم. رواه مسلم عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. حلو، رواه مسلم. نعم، قال ابن عبد البر: انفرد به بكير بن الأخنس. نعم، وليس بحجة فيما ينفرد به، يعني هو بكير. نعم، لذلك الله يسامح الوفون، يعني بعض يعني الإخوة اللي بيسموا حالهم سلفيين، خلص شاف حديث يلا كيف الحديث، لك يا أخي حديث بده يمر على العلماء، تعرف يعني كيف تأخذ منه عندما تكون في سويتهم، عندها تتكلم. مثل ما الآن لا يحق لك أن تتكلم، يا دوبك الطول يعني رجلي وما بتقدر طوله، بتوقف فوق رأسه، أنت ما بتطول رجله، يعني كلك ما بتطلع طول رجله، والله ما بتطلع طول رجله، بيوقف فوق، من فوق بيوقف. طيب، أي شيء لك في حديث صحيح، في حديث يا حبيبي، في حديث، في أحاديث ثانية. طيب، الأصل الإنسان عندما يتكلم في حكم، يتكلم في أمر عرض، أن يأتي به، أن يأتي بكل ما ورد فيه من كلام الله ومن حديث رسول الله وما قال بذلك العلماء. نعم، الصلاة أولى محتيطة فيه من أمور الدين، يعني بدها احتياط، لأنه سبحانه وتعالى قال: حافظوا على الصلوات، حافظوا على الصلوات. شو كل ما الإنسان قال يعني هذا شيء فعله أو بيجوز أو يعني فعله. نعم. والصلاة أولى ما احتيط فيه، يعني قوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. ومن صلى ركعتين في خوفه وسفره خرج عن اختلافه إلى اليقين، يعني ذاك نعم الدليل في دليل، بس هذا ظني في عندنا قطعي ويقيني، واللي ظني مهما بلغ لا يقوم مقابل اليقيني. يعني اليقين نحن بناخذ الصلاة 4 ركعات تواتر هذا، أما هذا خبر ظني، هذا مو قطعي، ولو كان الخبر صحيح مع ذلك يعني عم يقولوا انفرد فيه، يعني صار منكر يعني بهالحالة. نعم. والصلاة أولى ما احتيط فيه، يعني فعلا أنا شفت هيك، يعني ما عم بتكلم، ما عم بظلم إن شاء الله، بالأردن خاصة بتلاقي الله يوفقهم تلاقي فرق وجماعات، يعني حتى حكيت قلت لكم، يعني قلت لهم أنا يعني اعتمد حصير سلفي، بس دلوني على عامر، يعني جدلا مثل ما يقولوا، ولا نحن السلفية الحق، نحن طبعا السلف سيدنا الإمام الشافعي، سيدنا الإمام مالك، سيدنا الإمام أبو حنيفة، ساداتنا هذول السلف، الإمام مالك بينزل ورجليه مسأسأة، بيمسح جراباته وبيطلع لفوق على الجامع على السجاد، بيشلح جراباته وبيصلي. لو سأسأ رجليه ما عليه شيء، يمشي الحال، يتوضا الإنسان ولابس جراباته، ما بيصير. أحيانا المرأة تضطر لذلك، كنا مرة بميناء والدتي بالذات تبدي تفضلك محمد شلونك يجي يتوضأ، بس قلت له خلاص لا تشتري، قلت على رجليك شوف ما يخص بس وجرابة ينفض نمشي. ما أوصل الماء طلع بلفوق بيشلح جراته وبيصلي. في من يقول يعني بس يا أخي مو كل يعني قيل يتبع، يعني مو كل شيء. نعم. والصلاة أولى ما احتيط فيه، لذلك يعني بدنا الجماعة يعني قوة، والفرقة عذاب، يعني كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، الجماعة يعني قوة والفرقة عذاب، يعني خلينا نجتمع، يعني نعم، يعني لو يفهم الإنسان شوي، يعني هؤلاء لو يا الله يوفقنا للخير، يعني نظروا يعني بيحاولوا انه ما ننشق ابدا ابدا ابدا، لانه عدوك اللدود الغاشم نسأل الله العافية، يعني ما يستطيع ان يعني يمضي فيك سلاحه الا بالفرقة. يلا تفرقوا لنشوف. نعم. والصلاة اولى ما احتيط فيه. نعم. ومن صلى ركعتين في خوفه وسفره خرج من الاختلاف إلى اليقين، وخلاص شو بدك بقى أخي، طاع الشك وخذ باليقين، أنت ريح رأسك يعني. طيب. قال الضحاك ابن مزاحم: يصلي صاحب خوف الموت في المزايفة وغيرها ركعة، فإن لم يقدر فليكبر تكبيرتين. سبحان الله. يعني بالمسايفة، يعني الحقيقة فعلا يعني عندما مثل ما ورد يلجم أو يلحم بعضهم بعضا، يعني المقاتلين واحد عم يقطع روس أو شيء، هلا عم يصلي شو بده يصلي، خلص الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني أي الله، يعني هو ما سيت الله، يعني حافظ أنت صحيح. فإن لم يقدر فليكبر، قال يصلي ركعة، ما قدر يصلي ركعة فليكبر تكبيرتين. الله يرحم الشيخ القرطبي. نعم. وقال إسحاق بن راهوية: فإن لم يقدر إلا تكبيرة واحدة، إلا على تكبيرة واحدة أجزأت عنه. ذكره ابن المنذر يعني شافي ذكره لكن ما عمل به. نعم. وقوله تعالى فإذا فعلا يعني يقول في المسايفة مثل أن يعني عم يضرب بالسيف يعني وعم يضرب بالبارود بالسيف غير يعني يعني رجل هيك أمامه يعني محامل يعني هذا شاهد سيف وهذا شاهد سيف شو بده يصلي يعني يعني صلاة شدة الخوف بس يعني ما بقى في وعي يعني يعني ينتبه للصلاة يعني قدامه الموت جاي يعني بده ينتبه بكليته يعني حذر بغاية الحذر يعني إذا شفتوا الملاكمة ما لا سيفه درس يعني قليل يشوفوها بس الملاكمة متقرب كثير من المسايفة بتلاقي حاطط يغفل هيك بس يعمل هيك يكون تناوله بس يعمل هيك بس شوي وكمان هو إذا شوي بيطير راسه شلون يعني لذلك قال على تكبير الله أكبر يعني أنا معك يا رب وينوي فيها الصلاة يعني إلا تكبيرة فعلا يعني طالما يعني من العلماء من ذكر ذلك لكن كلهم أحد أخر هذا لكن يعني منيح يقول لك أخي والله ما وعيت إلا تكبيرة بسم الله بسم الله مثل ما بيقول الناس لا عين إبليس لا عينه خلاص أنا صليت يعني هذا بيبين أنه ديننا الحمد لله ديننا ساعة يعني إن هذا الدين يسر لكن شو عم يقول في المسايفة يعني حين يلحم بعضهم أو يلجم بعضهم بعضا يعني أشوف إلا إيدين عم تطير ربوس عم تطير نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقوله تعالى فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ارجعوا إلى ما أمرتم به من إتمام الأركان. أيوة أنه الصلاة شدة خوف إنها. نعم. وقال مجاهد أمنتم خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة. إيه أمنتم اللهم آمنا في أوطاننا يا رب وآمن المسلمين. نعم. ورد الطبري على هذا القول إيه؟ وقال الفرقة أمنتم زال خوفكم الذي ألجأكم لذلك رد على أنه خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة ليش لأنه فإذا أمنتم أتموا شو يعني لو عم صلي صلاة شدة الخوف. نعم. قال فرقة أمنتم زال خوفكم الذي ألجأكم إلى هذه الصلاة. نعم. السابعة واختلف العلماء من هذا الباب في بناء الخائف إذا أمن. في بناء الخائف إذا أمن بنائه يعني على ما صلاه شديد الخوف يعني صلى ركعة يعني مثل ما أن الحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الله الله بعدين الله أكبر بسم الله خلاص هدي كل الصلاة شو بقى بيبني أدرك عني ما ضيت ولا شو. نعم. في واختلف العلماء من هذا الباب في بناء الخائف إذا أمن. نعم. فقال مالك إن صلى ركعة آمنا ثم خاف ركب وبنى آمنا ثم خاف ركب وبنى هذا مسلم. نعم. وكذلك إن صلى ركعة راكبا وهو خائف ثم أمن نزل وبنى وهو أحد قولي الشافعي نزل وأمن يعني وأمن يعني ما يصير يصلي على الدابة إلا إذا كان يعني على الدابة يستطيع ركوع وسجود معلش يكون ثابت كمان يكون ثابت أو واحد أو ماسك بها. نعم. أما إذا هو ما ماسكها ما بصير ماشي لأنه حركتها تعد حركة له الدابة ولماسكها يعني ثقة يعني يمسكها له ما بتتحرك، أو ماسكة أمين عليه أنه ما يفيد على الإبل لو كانت ماشية ما بتضر. عندها بهذه الحالة يصلي الإنسان بالسيارة بالقطار، أظن يعرفوا ما يعني متجه للقبلة تمام، هي يصلي ما عليه شيء. نعم. نزل وبنى. وهو أحد قولي الشافعي وبه قال المزني. نعم. قال أبو حنيفة إذا افتتح الصلاة آمنا ثم خاف استقبل ولم يبني. استقبل يعني من جديد ولم يبني. إذا افتتح الصلاة آمنا ثم خاف استقبل ولم يبني. استقبل يعني شو استقبل القبلة، إذا افتتح ثم خاف ثم خاف استقبل ولم يبني. عزيز شلون بقى إذا افتتح الصلاة آمنا ثم خاف افتتحها ثم خاف استقبل ولم يبني عليها، ليش ما استأنف؟ ليش يعني شو ليش يستأنف؟ يعني كيف يستأنف؟ ليش يستأنف في الخوف؟ صلى ركعتان كاملتان وهو الآن آمنا وهو الآن مستقبل، إيه الآن قال استقبل ولم يبني. يعني إيه صحيح إيه نقل بس يعني شو وجهها؟ استقبل ولم يبني يعني يعني كان بأتم مما هو، يعني عنده يستقبل ويبني هيصلي ركعة، ركعة كانت تامة يعني بيبدأ غير التامة بالتامة، ولا الصلاة لازم تكون من جنس واحد يعني يعني كلها شدة خوف شدة خوف، أما فيها تامة فيها غير تامة ليه؟ يعني ما أتيتكم ما أمرتكم به ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. على كل حال يعني الله يرضى عنه استقبل ولم يبني، فإن صلى خائفا ثم أمين بنى، فإن صلى خائفا ثم أمين بنى، يعني سبحان الله والله الله يرضى عنه. وقال الشافعي يبني النازل، مو يا ابني يبني يبني يعني مو عمر كما لا يبني على صلاته. طيب الاتراك شو بده يتعلموا اللغة هيك؟ يبني يبني يا ابني يبني هذا البناء بحط حجر فوق حجر يبني على صلاتي بقى يبني، كيف تفهموا هذه يبني؟ نعم عند الأستاذ يعني عم بيحكي يعني تركي بس بقى لما بده يحكي فوت هيك يغمق شوي ما يشوف حاله إلا عاجله. نعم يبني النازل ولا يبني الراكب، ولا يبني الراكب أيوة. وقال أبو يوسف لا يبني في شيء من هذا كله. نعم طيب الله يرضى عنك. نعم الثامنة قوله تعالى فاذكروا الله، ليش بقى حاطط الثامن؟ كله دائما يجيب سابعة والثامنة وجايب السابعة والتاسعة ينظر سبق كلامه شيء الصدق. نعم قوله تعالى فاذكروا الله قيل معناه اشكروه على هذه النعمة في تعليمكم هذه الصلاة التي وقع بها الإجزاء. قوله تعالى فاذكروا الله قيل معناه اشكروه، فإذا أمنتم فاذكروا الله، فاذكروا الله يا سلام أحلى معناه اشكروه على هذه النعمة في تعليمكم هذه الصلاة التي وقع بها الإجزاء. غيرك ما بيصلي لك ما بقدر تصلي ما بيعمل هيك بيترك الصلاة، ذلك لأنه نعمة كبيرة في تعليمكم هذه الصلاة التي وقع بها الإجزاء. فعلا الإنسان كثير بيبقى متلبك بيجي واحد بيفتيه فتوى يعني يا سلام الله يرحم سيدنا الشيخ حسن دخل على الشيخ عبد الدقار رحمة الله عليه. يعني في مسألة فالشيخ علي الدقر رحمه الله مع العلماء الكبار واللي نشروا الدعوة بدمشق هو والشيخ هاشم الخطيب رحمه الله، فقال له يا شيخ حسن ما بتعرف لك شيء يقول يعني بسنية إزالة النجاسة يعني عند يعني حدا. فالشيخ حسن رحمه الله يعني قال له والله ظن عند أستاذ المالكية في من يقول بالسنية السنية. إيه رد الشيخ حسن أسبوع تاني راح لعنده فرحمة الله عليه، قال له أول ما فات عليه الله يرضى عليك يا شيخ حسن الله يرضى عليك ريحتني، يعني مقاضي يا شيخ علي الدقر رحمة الله عليه. وبعد منه كمان نسأل الله السلامة ابنه الشيخ أحمد وزوجته ما شفته بس الشيخ أحمد يعني قال يحكي له تعذرنا الشيخ علي الدخل ما بعرفه أما الشيخ أحمد بعرفه. فتت معي الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، فتت لعنده هو بالتخذ عم يحكي له للشيخ قال له عند الباب لا هو ولا هي هو. يعني زوجته تقدر تفتح بالتخذ يعني صح. ومع ذلك أول ما دخل الشيخ حسن رحمة الله عليه قال له السلام عليكم، قال له عليكم السلام الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا شيخ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله هيك بسرعة الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا شيخ حسن الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعني سبحان الله اسمع يا شيخ حسن الله يرحمه إذا أراد الله بعبد مقاما لم ينله بعمله أول شيء يقول نسأل الله العافية ابتلاه الله في نفسه أو ماله أو ولده نسأل الله العافية ثم صبره على ذلك البلاء حتى ينال المقام الذي كتبه الله له نسأل الله السلام. أنا أقول سيدنا النبي إمامنا سيدنا النبي غير أن عافيتك أوسع لنا يا ربي نحن ضعف اللهم إنا عبيد إحسان لا عبيد امتحان. تشوف ما شاء الله على الإيمان يعني نسأل الله العفو والعافية. فالشاهد قال له ريحتني يا شيخ حسن، فالشيخ حسن رحمة الله عليه يعني قال هو قال ريحني وهو كأنه حملني جبل والله. أنا قلت له ممكن وعمل بفتوى يا شوف إيش كان يخافوا من فتوى حتى قال رحمة الله عليه يعني ما بيطول عليكم حج سنفع شاف الشيخ علي المالكي والشيخ أيوه عمر حمدان هذول كلاهما أعلى رؤوس بالسادة المذهب المالكي الله يرحمه، واحد محدث يعني قوي الحديث والفقه والثاني فقيه علي الشيخ أبوه الشيخ علي المالكي. وقعد معهم وسألوا السؤال والقصة فيها شوية طولة. المهم قال له شو تقول قال له سيد يعني تقولون في يعني هل عندكم قال له شو تقول تقول والقلب هذا في المتون هذا في المتون. قال هو عم يقول لي عم يخانقني وعلى قلبي أحلى منها الحمد لله اللي أفتيت مني يعني الله يرحم رحمة الله. بس أنا بقى سألت يعني ما بعد بعض يا الله ما في اطلاع هذا مفتي المالك وخانقه للشيخ والله كأني أسمعها منهم الآن. يعني سألته قال لا ما بصير بس أنا قرأت مالكي زمان يعني الله حد يعني أنا رأيت في قولي قول بالسنية وقول بالبشر بس بعض هون قالوا لي ما سألت واحد تحلي مالكي عايش بألمانيا قلت له ما شو تحب يعني طالما مالكي تحلي نستفيد منه إيش سألوا قال لا أبدا ما في يعني طالما عرف إذا ما عارف ما علم ما عليش أما إذا علم لا ما بس ما في الفقه يعني ذو فقهاء الله يفقهنا. الشيخ محمد الحامد الله يرحمه يعني يقول إنه يقول القوي الوجوب الله على كل حال يعني بس هذا قال في المتون يعني نعم. لك أنا ما بفتي يعني ما بفتي فيه، لكن إذا واحد يعني بيقول يعني أنا شفت بعض الناس فايت عندي أخي خياط بأفل أصل العدلي عنده صانع صلي عم بحكي معه يعني الحمد لله من زمان بحب ذكر يعني صليت عمله بصلي إن شاء الله كده ليه لا اليوم قال لي ما عم بصلي ليش ما عم بصلي قال طلع يعني المراحيض العامة يعني يظهرت أصاب شيء من النجاسة طول النهار بلا صلاة وليش بلا صلاة قوم صلي تقول روح صلي روح صلي أترك صلاة أبدا تعيد بعدي ماشي الحال يعني. أما الخمس أوقات ما صلى قال برش إرجع على البيت يغير يعني يغضف أوعي وبيصلي. كثير من الناس الشيطان بفوت من طريق الخير ها. كمان طيان عندي بالبيت كان إيه والله عمره شيء أكثر من 70 سنة أبو إيش والله أبو مثقال يمكن اسمه أو شو يعني قلت له عشان شوفه ما عم يصلي ووجهه وطي ومنور والله أبو يعني ولحية حتى قلت له عمي أبو فلان أنت تصلي قال لي ما تصلي شو أنت تصلي تيابي ما هن نضاف تيابي ما هن نضاف قلت له شو ما هن نضاف ومصلي قلت له ومصلي قلت له أنا عم أفتيك أنا أفتيك وكان سني صغير يعني كان قلت له أنا أعمل لك يعني قلت له أم صلي حتى بقى يعني صالي صلي ومع أنه لا يعني من يجلس حاله شيء ما هن نضاف يعني هو فاعل طيان عم يشغل مع معلم طيان عم يطينه للبيت يعني أتيابي ما هن نضاف وإذا ما هن نضاف الشاهد يعني مثل الفتوى ما بنعمل إلا يعني عند الحاجة قال له قضية بعد نعم المهم سيدي نعم يقصد إنه وصيم من العمل اللي عم يشتغله يعني هيك الظاهر هذا التراب يعني لو فرضنا عم يقول ما هننضاف من شيء تاني بس تترك صلاة اللي برجع على البيت كلهم بقضية وما إمتى بيحلوا بعد المغرب لحتى ينظف وقدم عشاء خلاص يصلي الشيعة بيصلوا 5 سنة في ناس ما على شيء في ناس بيقيموا الأربعة في ناس بيقيموا الخمسة بس بيقولوا راسه الخامس طيب يلا طيب قال اشكروا على هذه النعمة فأنا جبتها مو درس يعني من قوله يعني الله يرحمه في تعليمكم فاذكروا الله كما علمكم بتعليمكم يعني في تعليمكم يعني في تعليمكم هذه الصلاة لذلك العلم التي وقع بها الإجزاء ولم تفتكم صلاة من الصلوات شايف هذا وجه الدلالة ولم تفتكم صلاة يعني وعملتم بما أمرتكم حافظوا على الصلوات لذلك الصلاة أبدا كيف ما كان صلي دك صلي طبعا بقى مو كيف ما كان يعني بل وضوء صلي وهذا خلص مو أنا صليت كانوا يعملوها أنا يعني بطلع لبرا كتير يعني بستطرد واحد كان من الزكرتية حاشي 90 سنة يقولوا هنو من اللي آتين عبد الرحمن شاهبندر رئيس الجمهورية كان هذا بيحكونا يعني رجال هيك زقرت كان بالسعودية هربان وقتها وبعض الناس ما يصلوا قال له صلي قال له شو دي اتوضع قال له صلي بلا وضوء صلي قال له شو عم يبصي يا هذا شو عم تقول له يصلي قال له أنا علمته صلاة على الوضوء ومن هنو قاها قال له أنا علمته صلاة على الوضوء فتذكرتي ايه المهم قال انا بسموم بدي اياه يفوت على الجامع بوضوء بلا وضوء ما بيصلي ما بيدير شيء على قبله قال له يعني شافوا انه شلون بس بدي اتوضا وبرد قال له صلي شو المهم صلى قال له عمي أبو صالح، قال له لك شلون هيك عم تسرب الوضوء؟ قال له والله عمي أبو صياح قال لنا. قال له ها أنت قلت له يكسر أنا هيك أنا ولا هيك؟ قلت له هيك أنت عم الوضوء أنا عم تصلي أنت عم الوضوء. قال له أجب بيك الله يرحمه رحمة الله يعني. يلا شيء الكاف في قوله تعالى كما بمعنى يعني أي افعل بي كما فعلت بك كذا، كفعلي كفعلي بك مكافأة وشكرا، كفعلي افعل كفعلي يعني الجزاء من جنس العمل يعني. وإن كان ربنا سبحانه وتعالى هو الغني سبحانه وتعالى، لكن وإذ تأذى ربكم لئن شكرتم يعني اشكر لي واشكروا لي. طيب فعلت بكم كما فعلت بك كذا مكافأة وشكرا. طيب نعم. وما في قولي ما لم مفعولة بعلمكم، إيوة علمكم يعني يعني مثل ما قال ما تعلمون الذي تعلمونه. نعم مفعولة. نعم. التاسعة قال علماؤنا رحمة الله عليهم الصلاة أصلها الدعاء. أيوة. وحالة الخوف أولى بالدعاء. نعم. فلهذا لم تسقط الصلاة بالخوف. وحالة الخوف أولى بالدعاء. حلوة يعني. إيه فعلا يعني. فلهذا لم تسقط الصلاة بالخوف. نعم. ولا بشدته يعني. هو لما نقول بالخوف كأنه المراد شدة الخوف يعني. نعم. بس ليش ما عم يقول يعني ما بيقول للخوف ما عم يقول شدة، أنا كل الآية بشدة الخوف. فإذا لم تسقط الصلاة بالخوف فأحرى ألا تسقط بغيره. شوف شلون عم يستحثنا يعني، يعني ديروا بالكم على الصلاة. هذا الدرس لازم نعلمه لأولادنا لأهلنا لأصدقائنا يعني. فإذا لم تسقط الصلاة بالخوف فأحرى ألا تسقط بغيره من مرض أو نحوه. نعم. فأمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلوات في كل حال من صحة أو مرض. أسألنا عند السادة الحنفية في عندهم يعني هذا إذا كان يعني لا يستطيع أن يتحرك أبدا ومضى عليه خمس أوقات عندها ما مكلف بالصلاة تسقط عنه يعني ما يستطيع الحراك يعني لأنه عم يقول عم يطلق قال في كل حالة. ففي كل حالة هي الحالة ما في عليه وهي فسحة عظيمة. في كل حال من صحة أو مرض وحضر أو سفر. وأنا شفت بعض المرضى نسأل الله العافية يعني سطحوا الله لا يبتلينا أبدا ما بيتحرك أبدا بيسأل شون بيصلي إيه والله الله يرضى عنه. نعم. وحضر أو سفر وقدرة أو عجز. نعم. إذا كان أقل ما خمسة وقال له يقضي ما أكثر ما بيقضي. نعم. وقدرة أو عجز وخوف أو أمن. نعم. لا تسقط عن المكلف بحال. نعم. ولا يتطرق إلى فرضيتها اختلال. فرضيتها ليش فرض؟ فرضيتها اختلال. نعم. وسيأتي بيان حكم المرض في آخر آل عمران. يعني اختلال يعني ضعف يعني فرضيتها يعني مقطوع فيها يعني مقطوع فيها. ذلك لمن يخطب كانوا حدا لما كانوا الإدماء يقولوا عمو بتصلي صلي بيصلي بيعطي ما بيصلي أبدا. من جملة المسؤولين أبي الله يرحمه مو مسؤول مسؤول لا مسائل. قال لي عمو بتصلي قال له هيك شافوا يعني أنه ممكن يترك بعض الأحيان أو شيء قال له بصلي إن شاء الله إيه قال له أوقات قال له بس بتصلي أنت بتعاهدني خلاص إيه زوجة قال له بصلي مهم الصلاة أول شيء الصلاة. أما الله شلون دينه شلون دينه نعم. وسيأتي بيان حكم المريض في آخر آل عمران إن شاء الله تعالى. طبعا شلون دينه إنه ماكن ولا رخو يعني ماذا كم مفتاح معه كم مفتاح. هذا طبعا ممكن واحد إذا سأل عن المال أو شيء شوف عم يسأل لا حبيبي لا بيسأل ما عليش إذا ما بيستطيع يعني هو ما عنده الباقة يعني القدرة لا ما يعني إذا ما زوجه ما عليش مو معنى يعني ديننا أنه خلص شوف أخي سأل على إيه لا يعني لا بده يسأل نعم فلينظر أحدكم عليكم السلام أين يضع كريمته نعم يلا سيدي فالمقصود من هذا أن تفعل الصلاة كيفما أمكن ولا تسقط بحال نعم حتى لو لم يتفق فعلها إلا بالإشارة بالعين لازم فعلها والله منيح يعني. وبهذا تميزت عن سائر العبادات عند العادة بيحكي يعني ما تعرض نعم فإن العبادات فإن العبادات كلها تسقط بالأعذار ويترخص فيها بالرخص قال ابن العربي ولهذا قال علماؤنا وهي مسألة عظمى إن تارك الصلاة يقتل لأنها أشبهت الإيمان الذي لا يسقط بحال وقال فيها إحدى دعائم الإسلام لا تجوز النيابة عنها ببدن ولا مال فيقتل تاركها أصرف الشهادتان وسيأتي مال العلماء في تارك الصلاة في براءة إن شاء الله تعالى سبحان الله يعني معنى ذلك أنه ما تترك يعني تترك بحال معنى ذلك نحن مثل يعني التشبيه يعني كأنه مثل السمك ما بنقدر نطلع من ذات المي نحن إذا ما بنذكر الله منه هيك أبدا لا تترك بحال ثم قال بعدين فيقتل تاركها بس أعمئون أصله الشهادتان يعني مسلم هيك بيقول أصله الشهادتان يعني مسلم ذلك ولا ليش فيقتل تاركها أصله الشهادتان طيب وسيأتي مالي العلماء في تارك الصلاة في براءة إن شاء الله يعني في توبة قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا عاجلهم نكمل للخمس دقائق للربع يعني يلا للربع قوله تعالى والذين يتوفون تأخرت اليوم أنا لا تأخذوني أوقات بحتاج يعني جدد وضوء يعني ما بقدر إلا يعني الله يكرمكم ذلك مع أنا ماني متوضي يعني بس ما بقدر يعني الله يكرمكم لا يسلل الإنسان إنه يعني يبين عذره نعم قوله تعالى والذين يتوفون أنت تدعونا بالعافية نعم نعم تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم هي أربع مسائل الأولى قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ذهب جماعة من المفسرين في تأويل هذه الآية أن المتوفى عنها زوجها كانت تجلس في بيت المتوفى عنها حولها وينفق عليها يعني سنة نعم وينفق عليها من ماله يعني من التركة ما لم تخرج من المنزل نعم فإن خرجت لم يكن على الورثة جناح في قطع النفقة عنها نعم ثم نسخ الحول بالأربعة الأشهر والعشر وما بين يعني على كل حال منسوخ يعني خرجت طائعة خرجت مكرهة خرجت ناسية خرجت أنه بيعتري الإنسان نعم ونسخت النفقة بالربع والثمن في سورة النساء يعني خلص يعني طالما هي إلى ميراث انتهى. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده والضحاك وابن زيد والربيع. نعم. سنة خلاف العلماء. جميل. نعم. روى البخاري عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه قال قلت لعثمان هذه الآية التي في البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله غير إخراج قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها فلم تكتبها. نعم. قال فدعها يا ابن أخي لا أغير شيئا لا أنك تقول له تقرأها يعني قال له نتركها يا ابن أخي لكن نتركها قال له تدعوها يا ابن أخي ولا قال له تدعوها يا ابن أخي لا ما قال له تدعوها إنكار حتى أو تعجب أو تعجب عم قال له نتركها قال تدعوها لكن نتركها فلما تدعوها قال له لا تدعوها يا ابن أخي يعني كم تتركها لا أغير شيئا منه من مكاني. نعم. نعم. وقال الطبري عن مجاهد إن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها ولكن كانت قد ثبتت 14 ثم جعل الله لهن وصية منه سكنى 27 ليلة. أيوة. وقال الطبري ما عن مجاهد إن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها والعدة كانت قد ثبتت 14 ثم جعل الله لهن وصية منه سكنى 27 ليلة فإن شاءت المرأة سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت. نعم. وهو قول الله عز وجل غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليه. سبحان الله. نعم. نعم. قال ابن عطية وهذا كله قد زال حكمه بالنسخ المتفق عليه إلا ما قوله الطبري مجاهدا رحمه الله تعالى. ما قوله الطبري مجاهدا. سبحان الله على التعبير. ما قوله الطبري مجاهدا. حلو حلو التعبير يعني رحمهم الله تعالى أنه لو ما في التنوين يقول ومجاهد يعني طبعا مجاهد قبله بالتابعين يعني. أما الطبري لا فقال الطبري يعني تبع مجاهدا قوله الطبري حالة كونه تابعا مجاهدا قوله الطبري مجاهدا. حلو يعني التعبير بلاغي حلو كمان ممكن يشير له بشيء تاني انه قوي هالحكي يعني مجاهدا يعني متجاسل قوي يعني كثير هالكلام وعم يشير انه قال مجاهد ولا يعني ما شفت انت ذا التعبير قوله يعني بالعادة بيقولوا مثلا قوله قاله فلان حنفيا ممكن يقول حنفية يعني من باب يعني أن يكون هو من مشهور عن مجاهد فقط الطبري نقله عن مجاهد خلاص يعني نقله عن مجاهد فهو من مشهور عنه فقال قوله الطبري مجاهدا ولم يقله يعني ما قول مجاهدا قول ما قوله الطبري مجاهد إذا قوله ملات مجاهد لا عم يقول نقله عن مجاهد ما عم يقول ثبت أو ما ثبت يعني لا تفنن بالتعبير يعني ما في شيء والله أعلم إلا ما قوله الطبري مجاهدا رحمه الله تعالى. طيب وفي ذلك نظر على الطبري أو يعني قوله الطبري مجاهدا يعني عندما نقل الطبري عن مجاهد مو هيك النقل يعني ممكن يعني أي. نعم. قال القاضي عياض والإجماع منعقد على أن الحول منسوخ نعم. وأن عدتها أربعة أشهر وعشر. عدتها أربعة أشهر. نعم وعشر. قال نعم. غيره معنى قبله وصية أي من الله تعالى. تجب على النساء بعد وفاة الزوج بلزوم البيوت سنة ثم نسف. نعم. قلت ما ذكره الطبري عن مجاهد صحيح ثابت. خرج البخاري قال حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رضي الله عنه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب. نعم. فأنزل الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله من معروف قال جعلها الله تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت. أيوة. وهو قول الله تعالى غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليه. يعني ألا تنفقوا يعني أو يعني ألا تمكث. نعم. إلا القول الأول إلا أن القول الأول أظهر لقوله عليه الصلاة والسلام إنما هي أربعة أشهر وعشر. نعم. قد كانت إحداهن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول الحديث. نعم. وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم عن حالة المتوفى عنهن أزواجه. هذا ممكن قبل. يعني يحكي لنا عنها يعني بس تنتهي بترمي البعرة خلاص يعني انتهت يعني. نعم. يعني البعرة يعني. نعم. وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم عن حالة المتوفى عنهن أزواجهن قبل ورود الشرف. نعم. فلما جاء الإسلام أمرهن الله تعالى بملازمة البيوت حولا. نعم. ثم نسخ بالأربعة الأشهر والعشر هذا مع وضوحه في السنة الثابتة المنقولة بالأخبار الآحاد العدول إجماع بأخبار مو بالأخبار الآحاد العدول بأخبار الآحاد العدول. نعم. إجماع من علماء المسلمين لا خلاف فيه. نعم. قاله أبو عمر. نعم. قال وكذلك سائر الآية فقوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج منسوخ كله عند جمهور العلماء في نسخ الوصية بسنة للزوجات في الحول. نعم. إلا رواية شاذة مهجورة جاءت عن ابن أبي نجيح عن مجاهد لم يتابع عليها. نعم. ولا قال بها فيما زال على الأربعة الأشهر والعشر أحد من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء الخالفين. نعم. فيما علمت. نعم. وقد روى ابن جريج عن مجاهد مثل ما عليه الناس فانعقد الإجماع وارتفع الخلاف. ولله التوفيق والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بينا الله الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين علمنا الحكمة والتأويل واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه ولا تعقنا عن العلم بحائط ولا تمنعنا عن إيمانه واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه وارزقنا الصدق والإخلاص. اللهم يسر ولا تعسر علينا. اللهم حل كربنا. اللهم فرج عنا يا ذا الجلال والإكرام وعن المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باركنا وفقنا.